نور من القرآن. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين تبارك وتعالى أنه سيضاعف العذاب للذين كفروا وحملوا غيرهم على الكفر وصدوهم عن سبيل الله، فالكفر فساد، ونشر الكفر وتبنيه ودعوة الآخرين إليه فساد آخر، وقد ارتكبوا جريمة كفرهم وجريمة صد غيرهم عن الهدى، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل إبعادهم عن الله تعالى وتزيين الشرك به سبحانه في قلوبهم، فضوعف لهم العذاب جزاء وفاقا سينالونه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين في ذلك الموقف العصيب وذلك اليوم الرهيب الذي يكذب الشركاء فيه شركاءهم ويستسلمون لله متبرئين من دعوى عبادهم الضالين. في ذلك اليوم الذي يأتي فيه الشهداء من الرسل والأنبياء ليبينوا حال هؤلاء الضالين المنحرفين الذين ضلوا وأضلوا غيرهم معهم، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته، مبينا أن الله تعالى أنزل عليه كتابا كاملا شاملا فيه بيان كل شيء، فلا حجة بعده لمحتج ولا عذر معه لمعتذر، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، وهو هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن شاء الهدى والرحمة فليسلم قبل أن يأتي اليوم المرهوب، فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.